وإذا ذكر الآن مع الصحب والأتباع كان يقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، فيكون المراد بهم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بالآن المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قوله كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا لماذا؟ لماذا أو ما المقصود منها؟ معلوم أن الكاف تأتي للتشبيه، لذلك قال بعض أهل العلم الكاف هنا للتشبيه، الكاف هنا للتشبيه، لكن يرد عليهم إشكال هنا. إذا قلنا أن الكاف للتشبيه يرد إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ هو أن المشبه أدنى من المشبه به، هذه القاعدة أن المشبه يكون أدنى من المشبه به. فإذا قلنا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فيكون الظاهر هنا أن منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أقل من منزلة إبراهيم، ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، إذن فهو أفضل من إبراهيم وأفضل من آدم ومن جميع الأنبياء، فكيف يكون هنا التشبيه؟ ذكر أهل العلم لذلك يعني عدة مخارج، ذكروا لذلك عدة مخارج كما سيأتي إن شاء الله. وقال بعض أهل العلم الكاف هنا ليست للتشبيه، الكاف هنا ليست للتشبيه، وإنما الكاف هنا للتعليل، الكاف هنا للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق لتحقيق الفعل اللاحق، لتحقيق الفعل اللاحق. وهل تأتي الكاف للتعليل عند العرب؟ للتشبيه هذا هو المعروف والمشهور، لكن هل تأتي الكاف للتعليل كما في هذا القول الثاني؟ نقول نعم، ومن ذلك قول ابن مالك رحمه الله، قال رحمه الله في بيان أن الكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل، قال شبه بكاف وبها التعليل قد، شبه بكاف هذا هو الأصل المعروف، وبها التعليل قد، يعني التعليل أيضا قد ماذا؟ يعنى، قال وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، يعني هذه المعاني التي يأتي لها كاف قد تكون للتعليل وقد تكون للتشبيه قد تكون يعني زائدة وقد تكون ماذا؟ زائدة. فالشاهد هنا أن الكاف تأتي للتعليل، وهل لهذا شاهد في كلام العرب أو في الكتاب أو في السنة؟ ذكروا لذلك شاهدا في كتاب الله جل وعلا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، قالوا الكاف هنا في قوله كما هداكم للتعليل، أي اذكروه لهدايتكم، اذكروه لهدايتكم. إذن فالكاف يعني للتشبيه، وقد تحمل يعني في هذه الآية أيضا على التشبيه، أي فاذكروه الذكر الذي هداكم إليه، فتكون للتشبيه وقد تكون للتعليل. على كل حال فإننا إذا قلنا الكاف هنا في قوله في التشهد كما صليت على إبراهيم للتعليل لا يرد عليها يعني أي إشكال، لكن إذا قلنا الكاف للتشبيه فيرد عليها الإشكال الذي ذكرناه، وهو أن المشبه أدنى من المشبه به، إذن هذا إشكال. لذلك أجاب بعض أهل العلم على هذا الإشكال بعد أن قال في الحديث كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كيف يعني أجابوا عن هذا الإشكال؟ قالوا بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فلذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، جاء عن ابن عباس أنه قال محمد من آل إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن ففي قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذه زيادة، فهو يعني ذكر لوحده صلى الله عليه وسلم، ثم يعني كرر أيضا الصلاة عليه مع آل إبراهيم، وهذا حتى يزال الاستشكال الذي يعني ورد عليهم. على كل حال، فإذا قلنا بأن الكاف للتعليل فلا إشكال أصلا، وإن قلنا إنها للتشبيه فيجاب عن ذلك بهذا الجواب الذي ذكرناه. إذن قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن فآل إبراهيم يدخل فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال إنك حميد مجيد، حميد مجيد من أسماء الله جل وعلا الحميد، ومن أسمائه المجيد، وكل واحد منهما يتضمن صفة، لأن هذه القاعدة عندنا في باب الأسماء والصفات أن كل اسم يتضمن صفة. إذن فقوله إنك حميد مجيد، قوله حميد، حميد على وزن فعيل، حميد على وزن فعيل، ووزن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. فعلى القول الأول أنه يأتي بمعنى فاعل فيكون يعني حميد بمعنى حامد، حميد فيكون بمعنى حامد، أي حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، أي حامد لعباده ولأوليائه الذين قاموا بأمره. وإذا قلنا على المعنى الثاني أن فعيل تأتي بمعنى مفعول، فحميد بمعنى محمود، حميد بمعنى محمود، أي يحمد على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام جل في علاه. إذن فحميد على وزن فعيل، وفعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول في كلام العرب. فإذا قلنا بأنها على وزن فاعل أي حامد، وإذا قلنا على وزن يعني مفعول فتكون بمعنى محمود. كذلك كلمة مجيد فهي على وزن فعيل، فهي على وزن فعيل، وهي هنا بمعنى فاعل، بمعنى فاعل، مجيد أي ذو المجد، ذو المجد، والمجد هو صفة لله سبحانه وتعالى، لأن قلنا هذا الاسم لله وهو المجيد يتضمن صفة، ما هي هذه الصفة؟ هي صفة المجد، والمجد هو صفة من كمل في الشرف وهو مستلزم للعظمة والجلال وكمال السلطان، المجد هو صفة من كمل في الشرف وهو مستلزم للعظمة والجلال وكمال السلطان. فربنا سبحانه وتعالى حميد مجيد. ثم قال وبارك على محمد وعلى آل محمد، قوله وبارك، وبارك، وبارك، هذه من البركة، من البركة، والبركة هي النماء والزيادة في الخيرات، البركة هي النماء والزيادة في الخيرات، وهي مشتقة ومأخوذة من البركة، والبركة هي مجتمع الماء، البركة هي مجتمع الماء. إذن فالمراد هنا، فيكون المراد هنا بوبارك، والمراد بهذا الدعاء النماء والزيادة في الخيرات ودوامها واستمرارها، ودوامها واستمرارها. إذن فهذا يشمل يعني أو يتضمن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من البركة ما يشمل البركة في العمل وما يشمل البركة في الأثر. أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء في البركة في العمل والبركة في ماذا؟ في الأثر. أما البركة في العمل بأن يوفق العبد للعمل الصالح، أن يوفق للعمل الصالح، لأن الإنسان إذا نزعت منه البركة فلا يوفق للعمل الصالح، هذا منزوع البركة، لكن إذا حلت يعني فيه البركة فإنه يكون ماذا؟ موفق للعمل الصالح. لذلك أثنى عيسى عليه الصلاة والسلام على ربه بأنه جعله مباركا، قال وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. والإنسان المبارك يعني تكون بركته ظاهرة حيث محل، فلا يعني يسمع منه إلا يعني الكلام الحسن والطيب، ولا يستفاد منه إلا الخير، بخلاف من نزعت منه البركة فتكون مجالسه شر، وإذا جلس في مكان فلا يسمع منه إلا سيء الأقوال، ولا يرى منه إلا قبيح الأفعال. فالبركة إذن يعني جامعة للخير. وأما في الأثر أن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في الأثر بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس، وهذا ظاهر في انتشار سنته صلى الله عليه وسلم يعني بين الخلائق. إذن قال في التشهد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا الكلام يقال نفس الكلام الذي قلناه فيما سبق، كذلك وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني يقال الكلام نفسه، يقال ما قيل يعني في الجملة السابقة، لكن الجملة السابقة كانت في الصلاة والجملة الثانية في الدعاء بالبركة.